بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. وقلنا إن مواطن تعجبهم من أن يجيئهم رسول مردودة، لأن مواطن التعجب دي كانت يجب أن يلح عليها فطرية، مش تتعجب لما جت تقول لا، ده هي موافقة للمقدمات. وردينا على مسألة الألوهية ومسألة النبوة، وأنه جه ليه منكم، يعني ليس بملك. في حتة تانية نسيناها، وهو أنهم قالوا طيب لو كان ربنا يريد أن يرسل رسول، أما كان يرسله من أهل الجاه ومن الأعيان ومن صاحب الأتباع علشان يبقوا إيه خلفه ويعونوه على أمر الدعوة؟ نقول له دي تنقض المسألة، لأن ما نلطبهم الأتباع موافقين دوكم على الباطل، فمخافة أن يقال أن كل تشريع من الله آزره المبطلون بأتباعهم، لا، يجيب الدعوة على أيدي الإيه الغلابة اللي مهمش أتباع لا العظماء ولا هم عظماء. ولذلك يقول لك: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. تمنيهم أن القرآن ينزل على رجل إيه، يبقى إذن شهادة منهم بأن القرآن في ذاته حاجة إيه، حاجة كويسة أوي. بس لو كان نزل، يبقى الكلام في مين بقى؟ في اللي جاي بالقرآن. وهو القرآن يشرف بمحمد أم محمد يشرف بالقرآن؟ يبقى كده الكلام. والحق سبحانه وتعالى، ولذلك ايه، شوف كلامه: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي. نقول له هي العظمة دي، انهم مش منين يقولك يحافظوا على جاههم ويعملوا بسلطانهم وبيعملوا قوتهم، لا لا لا أبدا، لازم يمر عليهم فترة وهم ضعاف ومضطهدين ويؤذب ويهاجروا ويقولوا اقعدوا في الحتة، لازم كده يكون. وقلنا ان المهمة بقى في البلاغ عن الله لينذر، لنتقي، ونتقي للايه، لنرف. يبقى ثلاث ايه، ثلاث مراحل. إذن فلو قال في آيات أخرى لعلكم ترحمون، يعني ترحمون نتيجة التقوى، والتقوى نتيجة الإنذار. طب افلت التقول، ما هو نتقي نتيجة الإنذار، وفي انتظار مين؟ في انتظار الرحمة. مفهوم الكلام؟ فكذبوه فأنجيناه والذين معه. هنا ما تكلمش على حكاية الإنجاز والمقدمة الطويلة، إنه خلاه يتعلم النجارة ويصنع السفينة، مش كده؟ وكلما مر عليه ملأ من قومه يسخروا منه، قالوا أنت تسخروا منا فإنا نسخر، ولا جابش سيرة الطوفان فتحنا أبواب السماء بماء إيه وفجر، لأن دي جاية في سورة إيه تانية، لقطة تانية. هو المهم هنا إيه النتيجة، أنهم كذبوه. نجيناه إيه وعملنا إيه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. ودي أول حدث في تاريخ الديانات، لأن نوح أول رسالة تعرضت إلى مثل هذا التكذيب ومثل هذا العناد. والحق سبحانه وتعالى في الرسل السابقين كان هو الرسل عليهم البلاغ، ولكن ليس عليهم أن يدخلوا لا في حرب ولا في أي حاجة، والسماء هي التي تؤدب. ولكن لما علم الحق سبحانه وتعالى أنه بإرسال رسوله صلى الله عليه وسلم ستبلغ الإنسانية رشدها، ويبقوا أتباع محمد لهم مأمونون على أن يؤدبوا الكافرين، خلاص انتهت المسألة. فأنجيناه، والذي جاب الإجمال بس، أنجيناه من إيه وبإيه ما قالش، أنجيناه من مين؟ من دول بإيه؟ ما قالش. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. لما دام كاب سلسة الفلك والإغراق، يبقى هيجي إيه العذاب من جنس إيه الطوفان. إنهم كانوا قوما عمين. عمين؟ إيه عمين يعني؟ قال لك فيه أعمى وفيه عمي. أعمى، أعمى ده للبصر، عمل للبصيرة. ولما تقول عام وعمل، عام دي يبقى ملازمة له، إنما عام يمكن يجي له حاجة ويفتح. كانوا قوما إيه؟ عمين. انتقل إلى رسول آخر ليعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة فيه أيضا، يجيب له نوح وحيجيب له مين، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى شعيب، هيجيب له شوية رسل عشان يديه فيهم الإيه، بس جايبها بطريقة الإيه، الإيجاز كلها. بعدين هيبقى التفصيل في إيه، في صور تانية. ساعة ما تسمع كده وإلى عاد أخاهم هودا، طب هو قال لقد أرسلنا إيه نوحا إلى قومه، يبقى مدام رسول يبقى حيروح إلى قومه. طيب هنا إيه أخاهم هودا، أي وأرسلنا عاد أخاهم إيه، يبقى أخاهم دي مفعول ولا لا؟ مفعول لفعل إيه اللي يدلنا عليه؟ أرسلنا، يبقى أرسلنا نوح لدول، وأرسلنا مين؟ هود لأخاهم. كلمة أخاهم دي بتشعر بأشياء كثيرة أوي، إنه إيه من جنسه، لغة لغته، أنسهم به، يعرفون كل إيه، كل حاجة عنه وكل تاريخ عنه. يبقى ديا ديا يعني تدي أنس بالرسول ولا ما تديش أنس؟ طب خلي واحد أجنبي كده كان بعيد عنهم ويجي من حتة تانية يقول لك هو جاي يعمل سيادة عليه رحلة هنا ولا إيه، وما عارفين إيه ده ماضيه ولا جاي، ولا جاي كسر مراقبة، ولا جاي عامل لنا عرفش يعني. لكنه أخاه ده، الكلام ده إذا كان هو من القوم من عاد، رأي بيقول ده ما كانش من عاد. قال لك الأخوة نوعين يا أخي، أخاهم في الأب القريب أو أخاهم في الأب البعيد، يعني من جنسكم من آدم. يبقى يا أخ من الأب القريب يا أخ من الأب الإيه البعيد. ولذلك إحنا قلنا زمان إن سيدنا معاوية قاعد وبعدين دخل عليه الحاجب فقال يا أمير المؤمنين رجل بالباب يقول إنه أخوك، بأنت يا حاجب ما أنتش عارف إخوات أمير المؤمنين؟ قال له أدخل، فدخله أم وجد غريب، قال له أي إخوتي أنت، يعني انت اي اخ من اخوتي؟ قال له اخوك من ادم. فقال يا معاوية رحم مقطوعة، يعني الناس ما تترباش الى هذه الاخوة، والله لا اكونن اول من وصلها. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، مش كده؟ ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. الله، طب هو نوح قال إيه؟ نجيب كده سيدنا نوح قال إيه؟ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أول حاجة دي متفقة معاه، وعاد إلى وهود إلى عاد متفقين، دكها قال دكها فقال ودي قال، مع أن المعاني واحدة. يبقى زي ما كان يقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، يبقى المنطق كده يقول لك إيه، وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم، لا قال لك قال بس من غير الفين. شوف دقة الأداء بقى، مين يتنبه إليه؟ لأن الذي يتكلم إله ورب، ف السياق واحد والمعنى واحد، المرسول رسول والجماعة القومة، هو اللي حيقوله هو هو ايه، فقال ودي قال. قال لك لان الفاء دي تقتضي التعقيب، كل ما تجيله حاجة يقول لهم، كل ما وتفيدوا الالحاح عليه، ودي حتبينوا صورة نوح، تبينوا صورة ايه، اما قالت ايه صورة نوح عشان تعرف الفاء جاية ليه. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم، يدل على التكرير، لتغفر لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفر الله. شو بقى للحق، يبقى الفهم مناسبة هنا ولا لا؟ إنما هود قال لهم مرة اثنين ثلاثة، إنما مش كل مرة. فبين لنا في قصة هود إلحاح هود إنحاح نوح على قومه، دي مش موجودة في مين؟ ليه؟ مع أنك أنت تتعجب إن مدة هود مع عاد لا تساوي مدة نوح مع قومه. لبس في قومه إيه؟ ألف سنة إلا خمس. شوف بقى ليل ونهار إيه؟ وسر وإيه؟ وإعلان، وهم يفروا وهو يجيب لهم. يبقى عايز الفيه ولا مش عايز إيه؟ عايز الفيه. الله الله الله. قال الملأ الذين، طيب سيدي، وإلى عاد أخاهم هودا، قال ولم يقل فإيه؟ فقال، قال إيه؟ يا قومي اعبدوا الله. هو برضو نوح قال كده ولا مش قال؟ برضو قال يا قومي اعبدوا الله، بس هنا قال ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هنا قال إيه؟ يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما قالش إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال أفلا تتقون، ما جابش اللي قال، مع أن الأسلوب واحد والمعاني واحدة، كان يبقى أسلوب زي بعضه ولا ليه؟ أم قال لك لأن ذوكها كان عنده علم بالعذاب اللي حينزله لأنها كانت أول تجربة، إنما ده ما عندوش، فما جابش سيرة إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ما جابش سيرة، وقال إيه بس إيه؟ أفلا إيه؟ أفلا تتقون. دوك قال إيه؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم إيه؟ عذاب يوم عظيم. طيب إحنا السبقة التي حدثت لنوح كانت أولية بالنسبة له، فالله أعلمه بها. بقى لما يجي يهود يروح لعاد وفيه سبقة قدامه إن ربنا أخذ المكذبين لنوح بالعذاب، ما ياخدش من دي برضه، يبقى خدها لمح. قال أفلا تتقون، أي العذاب اللي يمكن ينتظركم زي مين؟ زي بتوعنا. نعم. قال الملأ الذين كفروا من قال الملأ الذين كفروا من قومه. الله، هنا قال من قومه، قال الملأ من قومه، في قصة نوح قال إيه؟ قال الملأ من قومه، هنا قال إيه؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه. أم قال لك لأن نوح ما كانش في حد مؤمن به والكاتب إيمانه، إنما ده كان في واحد اسمه مرشد بن سعد يؤمن به، فيبقى اللي قال الكلام ده مين؟ الذين كفروا، أدي خلافة دقة. طيب أسين، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. دوك قالوا إنا لنراك في إيه؟ في ضلال. قال يا قوم ليس بي إيه؟ ضلالة، إنما دي قالوا إيه؟ سفاهة. قال أنا ما عنديش سفاهة. طب إيه الفرق بين الضلال والإيه؟ والسفاهة. قال لك الضلال مجنبك حق، إنما السفاهة طيش وخفة، ده اللي مناسب لمين؟ يا سلام. وإنا لنظنك من الكاذبين. نظنك من الكاذبين، إيه الظن؟ إحنا قلنا الظن رجحان الأمر بس مش على يقين، يبقى فيه راجح وإيه ومرجوح. أو الظن هنا التيقن على حد قوله الذي يظنون أنهم إيه ملاقوا ربهم، ما دام راجح يعني. قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ذكى قال ايه؟ ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، واحدة ولا مش واحدة؟ طيب أبلغكم رسالات ايه؟ ربي، برضو دوك قال ايه؟ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، إنما ايه؟ وأنا لكم ناصح أمين. الله، أبلغكم رسالات ربي متفقة، وأنصح لكم هناك، وهنا إني لكم ناصح ايه؟ وأنا لكم ناصح أمين. ايه الفرق يا قابل؟ قال لك ايه؟ لأن انت تعرف أن الفعل دائما يدل على التجدد، إنما الاسم يدل على الثبوت. فنظرا لأن نوع عمال يلح على قومه ليلا ونهارا وإعلانا وسرا ومش عارف إيه، يبقى يفيد التجدد ولا لا؟ ولكن دي يفيد الإيه؟ الثبوت. سلام الله. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم إيه؟ ناصح أمين. ذكر إيه؟ وأنصح إيه؟ لكم. إنما لكم موجودة هنا ولكم هنا. نعم. برضو أو عجبتم أن جاء أو زي أو عجبتم ذكر برضو أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، بس ما قالش عشان تتقوا وترحموا، أم قال ما هي الحبل عرفناه، الحلقات هناك عرفناها، إيه الحلقات؟ إنذار، مش لمجرد الإنذار بل إيه؟ نرتدع ونتقي، نتقي عشان إيه؟ نبقى نرحم. يبقى لما يجيب اول الحلقه واول الخيط يبقى كلام معقول. لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. الكلام جديد لان نوح ما كانش خليفه لمن عذب قومه، ده هو الاول، انما هو جه التاني، فبيقول لهم ايه؟ يبقى دي زايده ولا مش زايده؟ دي كما لهاش موضع عند سيدنا نوح، انما لها موضع عند مين؟ النبي. بيقول لهم خذوا لكم العبره من مين؟ من نوح. وقوم او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطه، ادالكم اجسام فارهه، كان بيقول لك الطويل منهم 100 ذراع والقصير منهم 60 ذراع، ها ايش ايه الحكايه دي؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آلاء الله يعني إيه؟ نعم عليكم. وأول النعم أن أرسل لكم رسولا يأخذ بيدكم إلى مناطق الخير. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده؟ الله، ده المنطق أن تعبدوا الله وحده. أمال تعبدوا مين؟ تعبدوا الشركاء. الشركاء هل ينفعونكم أو يضرون؟ هم بيسمعوكم. طب ده انتوا الواحد منهم لما الهوى يميل الصنم ويوقعه ويكسر رقبته تروحوا تجيبوا الحدادين علشان يركبوا راس الإله. ايه الخيبة دي؟ ويعدلوك كده ويعملوك كده، وبعد الرجل يقعد ينحت كده بالبتاع في الاله ويقعد يا محمد. وزادكم في الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا. انت مش هنتفق احنا وانت بقى، احنا مقلدين لابائنا، وان زي ما قلنا وإن على أثرهم إيه؟ مقتدون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين بقى. يبقى إذا ما فيش إيه؟ ما فيش أمل في الاقتناع. فقالوا له بقى ما دام أنت الحكاية دي ومصر عليها كده وبتاع إحنا مش هنآمن، وعايزين تجيب لنا مين؟ العذاب اللي أنت بتقول عليه. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. قد وقع، ده هم بيكلموه بيقولوا هات لنا الله، اخبر عن الله، عن الله. الرجس ما هو؟ الرجس التقذير ضد التزكيه والتطهير، الشيء تزكيه وتطهره غير ما يجي له رجس يبقى قذاره. وذلك الايه فزادهم رجسا الى ايه؟ الى رجسه. القد وقع، مش انتوا عايزين العذاب؟ قد وقع. طب ده وقع دي فعل ماض، ام قال انما اللي قالها مين؟ ربنا. واحنا قلنا كلام الله ايه؟ مجرد عن الايه؟ عن الزمان، ماضيا ومضارعا وايه؟ استقبالا. ليه؟ لان الكلام عن المستقبل ما هي قد وقع، لسه ما وقعش، يبقى معناه انه سيقع ولا لا؟ سيقع. كيف يقول عنه انه وقع؟ لان الذي اخبره قادر على انفاذه في اي وقت، ولا فيش قوة تانية ولا اله تاني هيقول لا حيلك ما تعملش العملية دي. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ كل اسم يبقى لازم له مسمى، كل اسم يبقى له ايه؟ مسمى. الأسماء اللي انتوا عملتوها آلهة دي ألها مسميات حقيقية آلهة تؤمن؟ ولا انتوا خلعتم على ما ليس بإله أنه يبقى أسماء بلا ايه؟ بلا مسميات. أتجادلونني في أسماء، في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما دام بيقلدهم، ما أنزل الله بها من ما نزل الله بها من سلطان، يعني من حج على ما تقولون، بدليل انهم يسموه ايه؟ يسموا العزة ولا فيش لها عز، اما ياخدوها كده يكسروها ويقطعوا ولا بقى عز، ولا واللات يعني الله اللي معمولة التأهي ولا بتاع، ما فيش لها لا جبروت ولا طغيان. نعم. فانتظروا اني معكم من المنتظرين. كلمة فانتظروا جعلتنا نفهم قد وقع انه سيقع، يعني قال سيقع عليكم ركس وغضب من ربكم، وعبر له بالماضي زي ما عبر في قوله أتى أمر الله فلا إيه تستعجلوا، لأن أتى فعل ماض، ده يناقض فلا تستعجلوا، لأن الاستعجال يدل على أن الحدث زمن مجاشي، فكيف يقول أتى؟ نقول لأن الذي أخبره والله، وما فيش قوة تانية تغير مرادات الله أن تكون أو لا تكون. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه. هناك في الإيه؟ بين وسيلة النجاة في سيدنا مين؟ في سيدنا نوح. فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا مين؟ الذين كذبوا بآياتنا. هنا فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. نجيناه يدل على أن عذابا عاما وقع، إلا أن ربنا إيه؟ خلاه يصلع يروح قبله. وفعلا كان العرب قديما إذا حزبهم أمر أو دعتهم ضرورة إلى شيء خرج عن أسبابهم يذهبون إلى بيت الله ليضرعوا إلى الله إن هو يخلصهم منه. حتى الكفرة فأصاب قوم عاد جد، وظل الجد بثلاث سنين، فما كان منهم إلا أن يفزعوا إلى إيه؟ إلى الكعبة عشان يدعوا ربنا عنه. فذهب واحد اسمه قيل وواحد اسمه مرسد ابن سعد على رأس جماعة إلى الإيه؟ إلى مكة. كان لهم أخوال في مكة من العماليق، من أولاد عمليق ابن لاوذ ابن سام، هم اللي بيحكموا مكة في هذا الأثناء، وعلى رأسهم واحد اسمه معاوية ابن مكة. فنزلوا عنده، لما نزلوا عنده أكرموا وفادتهم على طريقة الإيه العرب، وجايين بعد جد بثلاث سنين جايين ايه وبعدين الراجل بده يكرم ضيافتهم بقى، وضيافة ملوك وامراء ومش عارف ايه، وقعد بقى جاب لهم والقيان يغنوا والاكل والشرب وهيصة. فاستمرأوا الامر وظلوا شهرا. فمعاوية بن بكر قال الجماعة دول جايين عشان ينقذوا قومهم من الجد، ولا فكروا انهم يروحوا للكعبة، ولا فكروا انهم يدعوا ربنا، وأنا أخاف أن أقول لهم يقولوا ده ضاق بنا، ولما يقولوا ضاق بنا تبقى سب فيه أنا. قعد يفكر في الأمر، فكان عنده مغنيتين اسمهم الجرادتان، فقالوا له قل في ذلك شعرا ونحن نغنيه لهم. فقال الشعر واحد اسمه قيل، ألا يا قيل ويحك قم فهيم لعل الله يمطرنا إيه غماما فيسقي قوم عاد إن عادا البيت إيه مش فاكره، يعني إن عاد ما غدوش حتى يقدروا يتكلموا، لم يبينوا كلاما. فلما قال غنى النووي، وانت عارف الغناء فيه ترديد، وخصوصا اذا كان غناء موجه، فدقت بقى تكرر في الايه، الا يا قيل اللي اسم الراجل ويحك قم فايه فهينم، هينم يعني ادعي ربنا بقى، انت مش جاي عشان تدعي، لعل الله ايه يمطرنا ايه غما. ويمكن القوم بتوع عاد الجد ده يروح، لان بلغ منهم الايه الجاء في انهم لا يبينون الكلام، ده كلام مش قادرين يتكلموا حتى. فتنبه القيل وتنبه مرسد بن سعد. القيل كان قد نمي اليها ان مرسد بن سعد ده مؤمن بمين؟ مؤمن بهود، فقال لا ده ما يجيش ويانا، انا هروح استمطر ايه لوغلي. فراح استمطر ربنا وقعد ايه يدعي، فسمع هاتفا يقول له اختر لقومك في سحابة سوداء وسحابة حمراء وسحابة بيضاء، فاختر اي السحابات تروح لايه. فاختار السحابة السوداء، لان السحابة السوداء كانت معناها زي ما تقول غيم داكن، ومدام غيم داكن يبقى فيه ايه مية كتير، فهو على اجتهاده اختار السحابة الايه السوداء. فتنت السحابة السوداء، على ما راح هناك التفت ولقى سحابة ايه سوداء. ساعة السحابة هو قال لهم بقى انا اخترت السحابة ايه، اخترت السوداء علشان يبقى فيها ماء غزير ويكفينا ويعمل ليه ليه ليه ولا اخر الحش. القصة اللي ربنا قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني دي السحابة اللي قال عليها الايه القلوة هتيجي تمطرنا. يرد عليهم ويقول لهم بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب ايه تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. إذن فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال لهم إيه قد وقع عليكم من ربكم، يعني حنجيبكم، وفعلا إيه أجابهم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، لأنه يسر لهم ساعة هو ما شاف العارض كده، سمع هاتفا يقول لا ده دي اللي فيه العذاب. فسيدنا إيه هود خد الجماعة اللي مؤمنين وياه وتنوا هارب إلى مين، إلى مكة، وعاش هناك إلى أن قضي عليه. وإلى ثمود أخاهم صالحا، زي ما قال وإلى عاد أخاهم، يعني وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا قال إيه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بقى مرة في ذكر قال اعبدوا الله ما لكم غيره، وبعدين قال انا جاي انذركم عشان تتقوا عشان ترحموا. الثاني بقى لما اتفهمت قال لعلكم ايه ترحمون، يعني فهمنا الايه، قال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره علشان ايه برضو عشان تنذروا وتتقوا لعلكم ايه، عشان تعرف ان القرآن لما يدي حاجة تقدر تاخدها انت من السياق ما يقعدش ايه يكرر، علشان يربي فينا ملكة الاستيقاظ الى استقبال المعاني. يعني مثلا يجي مثلا في قصة الهدهد قال ايه تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد، مش كده وبعدين قال لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا، وبعدين الهدي قالوا إيه رأيتك من سبأ بنبأ إيه يقين، وبعدين حصل الإيه اللي قال له لا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. أمروا أنه يعمل العملية دي. القرآن قال إيه بعده بعد الآية دي على طول، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت هي، طب ده لسه بيأمره كأنه ألف ذهب بالكتاب فراح ورماه ووده وما يقعدش بقى يكرر الحكاية دي، حاجات بقى يعني حاجات تتفهم كده من الايه. وإلى ثمود أخاهم صالحا، برضو كلمة أخاهم أي مأنوسا به، معروف التاريخ عندهم والثوابت بتاعته في الخير ايه معروفة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مش كده؟ قد جاءتكم بينة من ربكم، قد جاءتكم بينة من ربكم. ما هي البينة؟ يعني ايه الدليل على الصدق، والبينة على ان صادق في البلاغ عن الله. ايه هي اللي هي الناقة اللي حت ايه اللي حيقول عليها دي. قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية. على طول كده ايه قصة الناقة؟ طلعت الناقة كده وقال لهم ايه هذه البينة وهذه ناقة الله لكم آية. طب ما الذي يعرف انها ناقة الله؟ ازاي ما يمكن انت جايب ناقة كده وجايب؟ لا، فلازم تكون لها قصة بحيث يعلمون ان الناقة دي مش بتاعت حد. ايه، ولما هو قام بدعوته الرؤوس والسادة والملأ زي ما بيقولوا قالوا له احنا وانت نقف نستنجد بآلهتنا وانت تستنجد بإلهك، واللي يحصل إن غلبت آلهتنا تتبعنا وإن غلب. فهم قعدوا يقولوا يا آلهة ما حصلش حاجة. قالوا له بقى إن كنت صادق في الكلام ده في صخرة هنا موجودة، من صخرة إيه منفردة كده في الجبل اسمها الكائبة. قال له ربنا يخرج لنا ناقة من هذه الصخرة، وناقة لازم يكون فيها مواصفات عشراء، كالبخت. البخت دي احسن انواع الايه الابل. فدعا الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك انشقت الصخرة عن الناقة. كنها تنشق عن الناقة تدع مجالا لاحد، تبقى مش بتاعت حد بقى، ده قدامهم اهي. شوف البينة واضحة اهي، انشقت الصخرة عن الناقة ووجدوها ايه ناقة عشراء وبراء، يعني فيها ايه وبر مليان، وجنبيها منفوخين كده تمام حامل. وبعدين قعدت كده فأخذها المخاض فولدت فصيلة. هل هذه الآية يشك فيها بقى؟ ما يقدروش يقولي ناقة مين دي ولا بتاع دي، يبقى اسمها ناقة الله ولا لا؟ قد ناقة الله وسقياها، سميت ناقة ايه الله وسفيان. بس قال لهم انتوا عارفين انها ناقة الله وجاية كده، ما حدش يعرف انها جاية زي هذا، امر مشهود، امر مشهود مش دعوة مني، هذا امر ايه انتوا شايفين. الناقة دي لها يوم في الماء، ما هو الماء قليل عندهم في الآبار، لا لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني هي تشرب يوم وقبلكم تشرب ايه. فكم من العجائب بتاعتها، ما اصلها ناقة الله تقوم تقف على البيع على العين وتشرب، فلا تدع فيها ماء قد اللي بيقضي كل الايه كل الابل. الله، وبعد ذلك كل الماء اللي شربتها دي تنزل في ضرتها لبن، يقعدوا ياخدوا منها لبن، منعتهم الماء هم ياخدوا منها لبن يقعدوا ياكلوا طول. تبقى ناقة الله ولا لا؟ يبقى ما دام ناقة الله يبقى لازم تاخد هيكل يناسب، ولازم تاخد كمية تكوين مناسبة، ولازم تاخد كمية إدرال مناسبة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا على ابن أبي لهب اللي كان متجوز بنته، وبعد ذلك لما جت الرسالة وبتاعه طلقها ومش عارف ايه، فدعا الله عليه قال ايه أكله سبع كلب من كلاب الله، أكله كلب من كلاب الله. خلاص، لما راحوا في الرحلة اللي هم في الشام الرجل قال أنا خايف من دعوة محمد على ابني، فنيموه في وسط الرحال وانتوا التفهم ايه حوله واعملوا صور من الرحال كده علشان يحصل حاجة تيجي تاكله. وبعدين بصهم لقوا سبع من السباع راح قازح على البتاع ده وراح واكله. قالوا ما كان لدعوات محمد ان تخيب. طب ايه العبرة في دي؟ قال لك لان النبي دعا ان يأكله كلب من كلاب الله، وما دام الكلب اضيف لله لازم يبقى سبع. فكذلك الناقة يا اخي، تبقى ما دام الناقة منسوبة لمين؟ منسوبة لله، لازم يبقى فيها مواصفات ايه؟ من عز الناقة دي بقى هي تاخد يوم لوحدها في الري وبتدي لهم لبن والفصيل بتاعها وياه. فكان اذا جه هم في منطقة حارة، لانها في الحج، لو انت ان شاء الله لما تروح المدينة وبتاع ولا تروح تبوك تمروا على مدائن ايه صالح هنا، والمنطقة دي حارة، يوم تيجي بقى في الصيف وتسكن هي في المشارف العالية وبقية النوق ينزلوا في الواطي، ولما يجي الشتاء تنزل هي في الواطي، ما حدش قادر يقرب لها بقى. ففي امرأتين كانت لهم نياق، والناقة دي يعني غلباهم على المراعي وعلى المية وعلى المش عارف الايه بتاع، فجابوا واحد اسمه ايه أحيمر عاد علشان يجي يقتلها، فقتل الايه فقتل الناقة. فلما قتل الناقة الفصيل اللي هو ابنها طلع على صخرة تسمى القارة وخار ثلاث أصوات. قال صالح يا قوم أدركوا هذا الفصيل لعل الله بسبب إدراككم لا يرفع عنكم الإيه يرفع عنكم الإيه العذاب. راحوا يلتمسوه فلم إيه فلم يجدوه. أعلم الله صالح النبي بأن خلاص العذاب يجي، بس العذاب يجي أول يوم هيشوفهم سحابة مصفرة، وتاني يوم يشوفوها محمرة، وتالت يوم يشوفوها مسودة، ثم يجيئهم الإيه ثم يجيئهم العذاب. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. ما هي البينة؟ هذه ناقة الله، ناقة الله يعني المنسوبة لله مش بتاعت حد. وكيف يثقون بأنها ناقة الله؟ لازم خلقتها ووجودها يبقى على مرأى وإيه ومسمع ومشهد منه. كان من الواجب عليهم ساعة ما لقوا الآية الكونية المشهودة كان يصح أنهم ياخدوا منها مقدمة لواقع الشيء الموعود به، إنما الغباء بقى هنقول إيه بقى هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وفعلا لما جه وحيمر ثمود ذبحها حصل لهم الايه العذاب. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، قال اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد مين؟ نوح. هو بيقول من بعد عاد لان عاد هو الايه الخليفة القريب منه، وما دام القريب منه يبقى قصته لسه معروفة ومتعالمة واضحة، يمكن قصة نوح تبقى ايه تبقى قديمة شوية. واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تتخذون من سهولها قصورا، السهل هو المكان المنبسط اللي ما فيش فيه لا تلال ولا صخور ولا جبال، وتنحتون من الجبال المتبع. ولك كان يطول عمر الواحد منهم لدرجة ان البيت ينهدم على العمر الواحد مرتين، يعني يقع البيت مرتين ثلاثة. فقالوا ايه احنا ناخذ من البيوت ايه من الجبال ايه بيوت علشان ايه تروح ان شاء الله برضو تشوفها كده مدائن صالح تشوفها. منحوتة في الجبل ولا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله أي نعمه ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. بقى فيه سادة وفيه أتباع زي ما احنا قلنا زمان قال الذين اتبعوا للذين اتبعوا الحوار اللي بيحصل ده. قال لهم انتوا يعني مصدقين ان الجماعه الذين استضعفوا اللي استضعفوا ما عندوش جاه جبروت يحافظ عليه، وما دام ما عندوش جاه جبروت يحافظ عليه يبقى لما يشوف الحاجات دي تاخد منه ولا لا؟ ليه؟ لان حتى هذه الدعوات جاه في جانبه، حتى جانب النفعيات يجعلهم يقبلون ايه عليه. قال الملأ الذين، وإحنا قلنا الملأ اللي هو إيه؟ السادة الأشراف الأعيان اللي بيملأوا العين هيبة والقلوب ما إيه؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. هل كل من استضعف آمن؟ طب ما في مستضعف بقيت ولايته عند الإيه؟ عند الكافر. للذين آمنوا إيه؟ منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. زيدك ما قالوا ولا لا؟ ائتنا بما تعدنا إن كنت من الإيه؟ من الصادقين. قالوا ذلك كده إن كنت من المرسلين، وهي الصادقين مش تقول إلى المرسلين، ما هي تقول إلى المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. جاثمين أنت عارف التعبير الدقيق اللي يدل، تلتفت تلاقي الواحد منهم إن كان واقفا ظل على وقوفه، وإن كان قاعد ظل على قعوده، وإن كان كان نائم ظل على نومه، زي ما تقول انسخطوا على هيئتهم. نعم. فعقروا الناقة وعتوا عن العقر، بالنسبة للنوق يعني الذبح يسمونه عقر. وعتوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم يعني سبهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. الله، كيف خاطبه؟ طب ده بقوا جاثمين، ده بيعذر زي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موقعة بدر، وبعدين حصلت الهزيمة والكفار المصارع بتاعتهم وقدهم رموهم في قليب بدر، ألم يذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطبهم يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم إيه؟ قالوا يا رسول الله أتكلمهم وقد جيفوا؟ قال والله ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يتكلمون. يبقى إذا لما صالح بده إيه يقول أني يروح عندهم كده يقول أنا يا ما نصحتك. افرض ان واحد شرير وانت نصحته قلت له يا شيخ سيبك من الشريرين هذه وسيبك من القتل وسيبك مش عارف ايه، هيجي لك يوم هيجي لك، وبعدين شفته مصروع ثم تقول له يا ما قلت لك، يا ما ايه يا ما قلت هي يا ما قلت لك دي. فتولى عنه وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. ده انصاف لنفسه، يعني انتم مكابرين والا انا ايه انا بلغت. لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. معنى لا تحبون الناصحين لان الناصح يريد ان يخرج المنصوح عما الف من الشر، وما الفه من الشر ما يمكنش الاستغناء عنه. فلما يجي واحد ينصحه يزعل ولا ما يزعلش؟ يزعل. والى لقاء اخر ان شاء الله.